بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في تعداده للمحسنات المعنوية، وذلك بعد أن فرغنا من 3 من المحسنات المعنوية. نبدأ اليوم إن شاء الله في المحسن الرابع. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والعكس والتسهيم والمشاكلة تزاوج رجوع نو مقابلة. العكس هذا هو المحسن الرابع، يقال له العكس ويقال له التبديل، كلاهما صحيح، كلاهما لقبان لشيء واحد، وهو أن يقدم في الكلام جزء على جزء ثم يؤخر ذلك المقدم عن الجزء المؤخر أولا. مثال ذلك أن تقول مثلا: عادات السادات سادات العادات. عادات السادات، تمام، يعني عادات السيد، نعم، سيد العادات. عادات السادات تبدأ هكذا ثم تعكس، لذلك له العكس، ثم تعكس وتقول سادات العادات. جميل، هذا الأسلوب، هذا محسن للكلام، هذا محسن معنوي، يقال له العكس والتبديل. واضح لماذا قيل له العكس والتبديل؟ لأنه يقدم هذا ويؤخر هذا. فالعادات أحد طرفي الكلام، والسادات مضاف إليه ذلك الطرف، وقد وقع العكس بينهما بأن قدم أولا العادات على السادات ثم السادات على العادات. ومعنى هذا المثال أن العادة الصادرة من أفعال من هو سيد الناس هي العادة الحسنى التي تستأهل أن تسمى سيدة العوائد. فلفظ العادات أحد طرفي هذا الكلام وهو المبتدأ منه، وقد أضيف إلى لفظ السادات، وقد وقع العكس بينهما كما رأيت. طيب، هذا هو يعني العكس، وقد مثلنا بنفس المثال في شرحنا على مئة المعاني والبيان. ننتقل بعد ذلك لللقب الخامس أو المصطلح الخامس، وهو المحسن الخامس من المحسنات المعنوية. قال الناظم رحمه الله تعالى: والتسهيم. التسهيم في اللغة العربية هو جعل البرد، أي ثوب، الثوب، البرد هو الثوب ذو الخطوط مزينة له، يعني ثوب فيه خطوط، هذه الخطوط لتزيين الثوب، تمام، كأنها فيه سهام، هذا هو التسهيم، هذا التسهيم في اللغة العربية. وبعضهم يسمي هذا المحسن يسميه بالإرصاد، الإرصاد، وهو في اللغة نصب الرقيب في الطريق ليدل عليه أو ليراقب من يأتي منه. يقال رصدت أي راقبت، وأرصدته جعلته يرصد أي يراقب الشيء انتهى منه. إذن التسهيم وكذلك الإرصاد أن يجعل، هذا الآن معناه الاصطلاحي، أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو من البيت ما يدل عليه، أي على العجز. العجز ما هو؟ آخر كلمة من الفقرة أو من البيت. نحن عندنا البيت العربي الشعري فيه شطران، صح؟ الشطر الأول يقال له الصدر، والشطر الثاني يقال له العجز، تمام؟ فما هو التسهيم؟ التسهيم هو أن تأتي بكلام، طيب، فيعرف المتكلم ماذا ستأتي أنت في تتمته. أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو من البيت ما يدل عليه. فأنا عندما أتيك بالصدر، صدر البيت، أنت من خلال سماعك لصدر البيت ستعرف ماذا سيكون العجز. وهذا كما نبهت عليه سابقا يحصل كثيرا في مع شعراء النبط، مع شعراء النبط تجد شاعر يقول قصيدة فيعرف الناس القافية، فإذا جاء بصدر البيت عندما يأتي عند العجز لا يكمله، لأن الجمهور يكملون معه، يعرفون أنه ماذا سيقول. طيب، هذا يقال له تسهيم ويقال له إرصاد، وسيأتي مثاله. إذا ما هو العجز؟ العجز هو آخر كلمة، سواء كان من فقرة يعني نثر، أو من بيت يعني شعر، وذلك إذا عرف الروي. والروي هو الحرف الذي بني عليه أواخر الأبيات أو الفقر. إذا الروي هو القافية، تمام، بسقط لو بين الدخول فحوملي، هذه قافيته ايش؟ لام. طيب، ووجه تسمية ما يدل على العجز إرصادا أن الإرصاد في اللغة نصب الرقيب في الطريق، أن تضع مراقبا يراقب لك الطريق، هذا هو الإرصاد، ليدل عليه أو على ما يأتي منه. وما يدل على العجز نصب ليدل على صفته وختمه. وأما وجه تسميته تسهيما فلأن ما جعل قبل العجز ليدل عليه مزيد في البيت أو في الفقرة ليزينه بدلالته على المقصود من عجزه، فصار بمنزلة الخطوط في الثوب المزيدة فيه لتزيينه، والفقرة في النثر بمنزلة البيت الكامل من الشعر، في أن رعاية الروي واجبة في أن رعاية الروي واجبة فيهما بخلاف المصراع. وقال اليعقوبي قال الفقرة ما يكون من النثر بمنزلة البيت من الشعر في كونه ملتزما ما ختم ما بعده بما التزم منه في الروي، كالحرف الملتزم في ختم الآيات، مثال الفقرة كقول الحريري هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، فهذا فقرة، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، هذه فقرة أخرى، واضح؟ وقوله هو ضمير هنا يعود على أبي زيد السروجي أو السروجي، يطبع يقال طبع، يعني طبعت السيف والدرهم أي عملته، وطبعت من الطين جرة أي عملتها منه، والأسجاع جمع سجع وهو الكلام الملتزم في آخره حرف روي، فهو قريب من الفقرة أو نفسها في المصدق، بجواهر لفظه أي من لفظه الشبيه بالجواهر، هذه إضافة تشبيهية، يعني اللفظ الذي يشبه الجواهر، ويقرع الأسماع، قرع الأسماع بزواجر الوعظ عبارة عن إسماع الموعظة على وجه محرك للمقصود، بزواجر وعظه أي بالزواجر من وعظه، والفقرة بفتح الفقرة ويجوز كسرها فقرة في اللغة هي اسم لعظم الظهر، ثم استعير لحلي أو لحلي يصاغ على هيئة عظم الظهر، ثم استعير لكلام لو ضم إليه غيره التزم في المضموم الحرف الأخير الكائن في المضموم إليه، قوله لحلي بفتح الحاء حلي يجمع على حلي بضم الحاء وكسرها وكسر اللام وتشديد الياء. طيب نأخذ مثال الآن، مثال للإرصاد أو التسليم. الله عز وجل يقول وما كان الله ليظلمهم، نعم، ولكن كانوا أنفسهم. لو أنا سكت عند ولكن كانوا أنفسهم ستفهم أنت أننا سنقول إيش؟ يظلمون. كيف عرفت أنه سيختم بيظلمون؟ هذا الذي يقال له إرصاد وتسهيم، لأني بدأت الآية بقولي وما كان الله ليظلمهم، فذكرت الظلم، ثم قال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأنا لو قلت وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم وسكت أنت ستكمل تقول يظلمون. كيف ستعرف؟ كيف عرفت الخاتمة التي هي يعني أشبه في الشعر تشبه القافية، نعم، فكيف أنت عرفت بماذا سنختم الكلام؟ عرفته من أوله. هذا الأسلوب العربي يقال له تسهيم ويقال له إرصاد. نعم. مثال آخر، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، لاحظ كلمة فاختلفوا، ثم قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه. ستعرف أنت مباشرة أن ختام الآية، تمام، القفلة هذه الأخيرة التي تشبه التي يعني هي بمنزلة القوافي في الشعر، طيب أنها ستكون يختلفون. نعم. إذن قوله في الآية الأولى ليظلمهم هذا يقال له إرصاد وتسهيم، لأنه يدل على أن مادة العجز، العجز يعني آخر الآية، من مادة الظلم، إذ لا معنى لقولنا مثلا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم، تخيل نقول ينفعون، إيش علاقة النفع هنا في هذا المقام، أو يمنعون من الهلاك ونحو ذلك، ويعين كون المادة من الظلم مختومة بنون بعد واو معرفة الروي الكائن فيما قبل الآية. ما هو قبل الآية؟ الآية التي قبلها مختومة أيضا بواو النون وهي قوله بما كنتم تعملون. إذن أنا كيف عرفت أنها ستكون من مادة الظلم؟ لقوله ليظلمهم. كيف عرفت أنه سيختمها بواو النون؟ لأجل الآية السابقة مختومة أيضا بواو النون. هذا مثالها من القرآن الكريم، من القرآن الكريم، وهو كثير جدا كثير جدا. أما في الشعر العربي فكقول عمرو بن معدي كرب قال: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما. أنت لو كنت منتبها للبيت ستكمله مباشرة وستقول تستطيع، والبيت مشهور جدا. إذا قوله إذا لم تستطع هذا إرصاد وتسهيم، كأنه وضع هنا رجلا يراقب هذا الكلام، فلما انتبه لقولك إذا لم تستطع شيئا عرف المنتبه المتيقظ أنك ستختم البيت بنفس المادة من مادة الاستطاعة، لأنه يدل على أن مادة العجز الذي هو خاتمة البيت من مادة الاستطاعة المثبتة. إذ لا يصح أن يقال مثلا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، أو جاوزه إلى كل ما تشتهي. الكلام الأول غير مستقيم، الثاني مستقيم. أو جاوزه إلى كل ما تشتهي مثلا، أو إلى فعل ما تعرض لك إرادته ولو كنت لا تستطيعه، أو نحو ذلك. والذوق السليم شاهد صدق على ذلك. ومعرفة الروي تدل على أن تلك المادة تختم بعين قبلها ياء، وليس ذلك إلا لفظ تستطيع وهو ظاهر، لأن خصوصا إذا عرفت أنت القصيدة أن القصيدة قافيتها عين وقبل العين ياء، بسهولة ستعرف أن هذا البيت سيختم بهذه الكلمة. أين حصل الإرصاد والتسهيم؟ من عند قوله إذا لم تستطع. واضح يا شباب؟ هذا فائدته أنه يبين لك من المنتبه معك في الكلام ومن غير المنتبه، من المتيقظ ومن غير المتيقظ. نعم، وكما قلت لكم في الشعر النبطي تجد الشاعر يقف أمام الجمهور في المنصة فيتكلم بالبيت، فإذا وصل عند البيت عند الكلمة الأخيرة من البيت الذي هو العجز فإنه يسكت ليرى هل الجمهور سيكملون أو لا، وهذا يحصل كثيرا. السادس من الضرب المعنوي من المحسنات المعنوية ما يقال له المشاكلة. المشاكلة في اللغة العربية هي الموافقة، الموافقة. شاكل هذا الشيء ذاك الشيء يعني وافقه، هذا يشاكل هذا يعني وافقه. أما في اصطلاح البيانيين فالمشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه، أي لوقوع ذلك الشيء في صحبته. في صحبة من؟ في صحبة ذلك الغير. وهذا يكون تحقيقا أو تقديرا، يعني وقوعا محققا أو وقوعا مقدرا. تحقيقا بأن ذكر ذلك الشيء عند ذكر الغير، أو تقديرا بأن ذكر الشيء عند حضور معنى الغير. طيب، ذكر الشيء هذا سيأتي مثاله كالخياطة في المثال الآتي إن شاء الله، بلفظ غيره كلفظ الطبخ كما سيأتي الآن إن شاء الله، لوقوع الخياطة في صحبة الطبخ. وكما لو قيل لك أسقيك ماء فقلت اسقني طعاما، طيب هل الطعام يسقى؟ لا، الطعام يطعم أو يتغذى به، المهم أنه لا يسقى وإنما يطعم. طيب كيف ساغ له أن يقول اسقني طعاما؟ الذي سوغ له هذا أنك قلت في كلامك اسقني ماء، فهو اقتبس كلمة في قولك أسقيك ماء، فهو أخذ كلمة أسقيك التي ذكرتها أنت لكنه جعلها في غير موضعها، مشاكلة للفظك. ما معنى مشاكلة؟ يعني موافقة للفظك، لأنك أنت قلت أسقيك فأنا أخذت وقلت قال لك أسقيك ماء فتقول له اسقني طعاما، فقد ذكرت بلفظ السقي أو فقد ذكرت بلفظ السقي لوقوعه في صحبة السقي. فالأول سيأتي مزيد أمثلة، أي فالقسم الأول من المشاكلة وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته وقوعا محققا، كقول أبي الرقع مق هكذا أحمد بن محمد الأنطاكي المتوفى في سنة 399 يقول قالوا هذا بيت مشهور جدا حتى يذكره الأصوليون، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. طيب هل الجبة والقميص يطبخان؟ الجواب لا. فهم قالوا له اقترح شيئا نجد لك طبخه، يعني هم سألوه طلبوا منه أن يقترح عليهم بأن يطبخوا له شيئا، فهو قال لهم اطبخوا لي جبة، يعني إيش؟ يعني خيطوا لي جبة. لماذا قال اطبخوا لي جبة مع أن معلوم أن الجبة ملابس لا تخاط لا تطبخ وإنما تخاط، صح؟ فكان حقه أن يقول قلت خيطوا لي جبة، فلماذا استظرف وقال اطبخوا لي جبة وهو يعلم والمخاطب يعلم أن الجبة لا تطبخ؟ نقول هذا محسن من محسنات المعنوية في علم البديع، يقال له المشاكلة، والمشاكلة هي الموافقة، لأنه وافق قولهم إيش؟ نجد لك طبخه، طبخه، فهو يشاكل قولهم طبخه، واضح هذا؟ فأخذ منهم هذا اللفظ ورده عليهم ووضعه في غير موضعه، ذكر الشيء بلفظ غيره، اطبخه، هو لا يريد اطبخه وإنما يريد غيره، يريد خيطه. لماذا فعل هذا؟ لوقوعه في صحبته وقوعا محققا، لأنه مذكور قبله صاحب كلمة طبخه، أي خيطوا لي، خيطوا لي بكسر الخاء وسكون الياء. ذكر خياطة الجبة لوقوعها في صحبة طبخ الطعام في الشطر الأول. طيب معنى البيت، مفردات البيت، اقترح من اقترحت عليه شيئا إذا سألته إياه من غير روية وتأمل وطلبته على سبيل التكليف والتحكم. نعم هو يعني كما ترون مختلف عن معنى الاقتراح عندنا الآن. نجد، نجد بضم النون وكسر الجيم، فعل هذا مضارع متكلم، وهو مجزوم على أنه جواب الأمر من الإجادة، كأنه قيل اقترح فإن تقترح نجد، مثل ذاكر تجتهد، قف نبكي، تعالوا أتلو، وكذلك هنا اقترح نجد. اقترح هذا فعل، هذا الطلب، نجد هذا جواب الطلب، وجواب الطلب كما هو معلوم في النحو مجزوم وله اسمه السكون، والتقدير هكذا، قالوا اقترح شيئا فإن تقترح شيئا نجد لك طبخه، هذا هو التقدير. والإجادة هي تحسين الشيء، إذا اقترح علينا شيئا سنجود، إن اقترحت علينا فإننا سنجود طبخه. والمعنى اطلب ما تريد من الأطعمة المطبوخة تعطاه، لن نقصر، وليس المراد ائتنا بطعام نطبخه لك، لا، وإن المراد اطلب ما تريد من الأطعمة المطبوخة وأبشر ستعطى هذا الطعام. إذن هنا نعم قلنا تحقيقا أو تقدير، يعني وقوعا محققا، هذا وقوع المحقق. ننتقل الثاني وهو التقديري، قال وهو ما يكون في صحبة الغير تقديرا. قبل قليل صاحبك غيره لفظا وتحقيقا، وهو قوله نجد لك طبخه، الآن لن تجده ملفوظا وإنما سيكون مقدرا، وذلك كقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قوله صبغة الله أي تطهير الله. طيب لأنه ينشقلونهم يقولون ليس هناك يعني صبغة حقيقية، طيب ليس هناك صبغة حقيقية، وإنما هنا لفظ صبغة استعملت وقصد بها شيء آخر، فالصبغة قصد بها التطهير، مثل قبل قليل عندما قال اطبخوا لي جبة هو يريد خيطوا لي جبة، فكذلك هنا صبغة الله يريد تطهير الله. ولماذا هو منصوب؟ لأنه مفعول مطلق، مصدر مؤكد أو مصدر مؤكد لقوله تعالى آمنا بالله، لعامل دل عليه آمنا، ومقابل الصبغة مقدر. هذا هو الآن شاهد أن قبل قليل في البيت، بيت الأنطاكي الذي قبل قليل اللفظ المصاحب له الذي سوغ له هذه المشاكلة ذكر أم حذف؟ يعني مذكور أم مقدر؟ نقول مذكور، مذكور في الشطر الأول عندما قال نجد لك طبخه. الآن لا يوجد شيء ذكر قبله يسوغ هذه المشاكلة التي هي صبغة الله، نقول هي غير موجودة لفظا لكنها موجودة تقديرا، والمقدر كالموجود. قال تقديره صبغة الله لا صبغتكم أو لا صبغتكم، صبغة الله لا صبغتكم. فقوله هنا لا صبغتكم هذا هو اللفظ المصاحب له الذي سوغ لنا هذه المشاكلة. وكما تلاحظون هذا اللفظ المصاحب قد يكون قبل كما في البيت، وقد يكون بعد كما في الآية. والمعنى تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس. إذا آمنوا بما أنزل فإن هذا الإيمان يطهر نفوسهم، فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالا عليه، فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدا لمضمون قوله آمنا بالله. يعني كأنه قال آمنوا بالله، نعم، وقوله صبغة الله لتؤكد آمنا بالله، تؤكده. فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة، وإن لم يتقدم لفظ الصبغ لدلالة القرينة وغمس النصارى أولادهم عليها، والمراد بالقرينة الحالية التي هي سبب لنزول الآية من غمس النصارى أولادهم الذي يسمى الآن بالتعميد. طيب النصارى يغمسون أولادهم في الماء الأصفر، طيب، فلذلك الله عز وجل قال صبغة الله، يعني الله عز وجل كان يقول صبغة الله يعني تطهير الله الذي يكون بالإيمان هذا أعظم وأفضل من صبغة النصارى أولادهم داخل هذا الماء الأصفر الذي هو التعميد. لكن هل ذكر غمس النصارى لفظا؟ لا، وإنما هو مفهوم من السياق ومن القرينة ومن التقدير. والمعنى أن المسلمين أمروا بأن يقولوا للنصارى صبغنا الله تعالى بالإيمان صبغة، مفهوم مطلق، ولم نصبغ صبغتكم أيها النصارى. فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله لمشاكلة لوقوعه في صحبة صبغة النصارى تقديرا. وأصل ذلك أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم، يعني يدخلونهم في ماء أصفر يوكل به القسيس منهم، وهذا موجود في ديوات كثيرة يمكن أن يراه الإنسان ويحمد الله على يعني نعمة الإسلام. ثم يضع في هذا الماء الملح لئلا يتغير بطول الزمان، فتغتر عامتهم بعدم التغير، يقولون ما شاء الله هذا ماء مبارك، ويقولون إن ذلك من بركة القسيس، كما يغترون بإظهاره الزهد، فجعلوا استغفاره موجبا للمغفرة، وفوضوا إليه أمر النساء فيباشر أسرارهن إن شاء، وهم راضون بذلك أخسى الله فعلهم. يسمون ذلك الماء المعمودية، المعمودية، وقد تكلمت عنه في كتابي ريش الطاووس. ويقولون إنه أي إن الغمس في ذلك الماء تطهير لهم من غير دينهم المحمود عندهم لعنة الله عليهم. فإذا فعل ذلك أحدهم أي غطس ولده في ذلك الماء بين يدي القسيس قال الآن صار نصرانيا حقا وتطهر من سائر الأديان. ولما كان التغطيس إنما هو في الماء الأصفر الذي من شأنه أن يغير لون المغطس، ناسب أن يسمى ذلك التغطيس بهيئة من الصبغ لكونه بماء مخصوص بصبغ لغرض مخصوص. فكأنهم قالوا صبغة بذلك الماء، وإطلاق الصبغة المقدر على التغطيس مجاز سواء أريد نفسه إذ لا يصبغ حقيقة، أو أريد لازمه وهو التطهير من سائر الأديان انتهى من عروس الأفراح. أرجو أن يكون هذا شباب واضحا. هذا هو المشاكلة، اختصار أن يذكر لفظ ويراد غيره ليوافق لفظا آخر مصاحبا له، وهذا المصاحب إما أن يكون مذكورا لفظا كقول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه فهنا مذكور لفظا، أو يكون مقدرا كهذه الآية الكريمة صبغة الله أي لا صبغتكم. السابع من المحسنات المعنوية ما يقال له التزاوج، تزاوج والتزاوج وكذلك الزواج والمزاوجة كلها ألفاظ متقاربة. الزواج والتزاوج والمزاوجة معناها في اللغة العربية المقارنة بين شيئين، فالزوجان عندما يتزوجان يقترنان ببعض، ولكن التزاوج مصدر تزاوج الخماسي لأنه من باب تفاعل، والزواج والمزاوجة مصدران لفاعل الرباعي. المهم المزاوجة أن يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين، أي مستويين في أن يرتب على كل واحد منهما معنى مرتب على الآخر. وحاصله أن معنى ازدواج المعنيين الواقع أحدهما شرطا والآخر جزاء أن يجمع بينهما في بناء معنى من المعاني على كل منهما، فإذا بني معنى منها على كل منهما فقد ازدوجا، أي اجتمع ذلك الشرط وذلك الجزاء في ذلك المعنى الذي بني عليهما. مثاله كقول البحتري: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجو. هذا فعل البحتري: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. طيب سنشرح الفاضل البيت إن شاء الله. ماذا فعل هو الآن؟ زاوج بين، زاوج يعني دمج، يعني قارن بينهما. زاوج بين نهي الناهي وإصاخته، نعم الإصاخة بمعنى الاستماع كما سيأتي. زاوج بين نهي الناهي وإصاخته، ما معنى زاوج؟ يعني قارن بينهما. ومعنى إصاختها استماعها، ومعنى إصاختها استماعها إلى الواشي، الواقعين في الشرط والجزاء فإن رتب عليهما لجاج الشيء. وقوله إذا ما نهى الناهي، أي إذا نهاني الناهي عن حبها وزجرني الزاجر عن التوغل في ودها، فلج بي الهوى، أي لزمني الهوى، أي لزمني حبها إذا نهيت عن محبتها، أي صار الهوى لازما لي ومن صفاتي. وأصل اللجاج كثرة الكلام والخصومة والتزامها وإدمانها، أي إذا نهاني الناهي عن محبتها. ما النتيجة؟ هذا الآن فعل الشرط. ما جواب الشرط؟ اشتد بي حبها، يعني ليس هناك فائدة. الناس ينهونه عن حبها لكن ما النتيجة؟ ما الثمرة؟ ما جواب الشرط؟ قال اشتد بي حبها ولزمني ولا يفارقني. طيب فقوله لج بي الهوى معطوف على نهى، وجواب الشرط أصاخت. إذا ما نهى الناهي، إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت. أصاخت هذا جواب الشرط. فلج بي الهجر معطوفا على أصاخت، ومعنى أصاخت إلى الواشي أي استمعت إلى النمام الذي يشي وينم حديثه إليها، يعني يرفعه إليها على وجه الإفساد بينهما ويزينه لها، وصدقته فيما افترى واختلق علي، فلزمها هجرانها وبغضها لي، فلج بها الهجر، إلا أنها استمعت لهذا النمام الذي يريد أن يفرق بيني وبين هذه المرأة ويقول وينقل إليها الأكاذيب. طيب فلج بها الهجر يعني لزمها الهجر يعني بغضها لي. والمعنيان المتزاوجان أي المقترنان المتقابلان أحدهما في الشرط والآخر في الجزاء هما نهي الناهي إياها عن حبها وإساختها إلى كلام الواشي، والمعنى المرتب عليهما وهو أنه إذا نهاه الناهي ماذا يحصل؟ لزمه الهوى، وإذا نقل إليه الواشي الكلام ماذا يحصل؟ لزمها الهجران وبغضها لي. نعم. إذن والمعنى المرتب عليهما لجاجه وملازمته الهوى في الشرط، ولجاجها وملازمته هجرانه وبغضها في الجزاء. يعني هذا الموضع ليس باليسير، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل أكثر. نذهب إلى الثامن من المحسنات المعنوية وهو ما يقال له الرجوع. الرجوع والرجوع هو المعروف العود، أي الرجوع إلى الكلام السابق من المتكلم، يعني تتكلم أنت بكلام ثم ثم ترجع مرة أخرى إلى كلامك فتنقضه أو تبطله، بشرط أن يكون ذلك النقض لنكتة بديعة، كأن يفهم من السياق أن المتكلم لم يعد لإبطال الكلام لمجرد كونه غلطا، لا، وإنما ذلك لإظهار التحسر مثلا أو التحزن أو ندم، وكون العود دالا على التحسر والتحزن حتى يجعل لإفادته وتكون تلك الإفادة هي النكتة. وضع الشباب هذا المعنى العام سنمثل عليه، تتكلم بكلام ثم تعود إلى كلامك هذا الذي تكلمت به فتنقضه وتبطله وتتراجع عنه، لكن لابد أن تكون نكتة، لابد أن يكون إبطالك ونقضك لكلامك هذا لابد أن يكون له نكتة بديعة. قال: فتحقق بما تقرر أن الإنسان إذا كان متولها في الحب مغلوبا على عقله ربما يظن الشيء واقعا وليس بواقع، صح؟ لأن الحب سيطر عليه فأصبح لا يفكر جيدا، لا يركز، فيظن الشيء قد وقع وهو لم يقع. ثم إنه أي المحبوب أو المحب أو العاشق قد يستفيق بعد الإخبار بغير الواقع المرغوب المظنون فيعود إلى أبطاله بالإخبار بالحقيقة، يعني نبه أو هو انتبه فعاد ونقض كلامه لأنه عرف الحقيقة، فيظهر من ذلك أنه عائد إلى الصدق كرها وفي ضمن ذلك متأسف على فوات ما رغب فيه، وغيبه الحب عن إدراك خلافه، فإذا دل دليل على أنه لم يغب عن عقله حقيقة فهم من عوده أنه بمنزلة المغيب بالحب المتأسف على ما فات، فيفهم منه أنه أراد أن يظهر التحسر والتحزن على فوات ما أخبر به أولا. ومثاله المشهور الذي ذكرناه في مناسبات أخرى قول زهير ابن أبي سلمى بضم السين وسكون اللام، وهذا اسم نادر جدا في العرب، اسم نادر جدا كما نبهت عليه في ريش الطاووس في ترجمتي لزهير هذا الشاعر صاحب المعلقة. ماذا يقول زهير ابن أبي سلمى؟ يقول: قف بالديار التي لم يعفها القدم، قف بالديار التي لم يعفها القدم، هذا هو الكلام الأول، الآن سينقضه. قال: بلى وغيرها الأرواح والديم. في الشطر الأول يقول إن الديار لم تتغير باختصار، وفي الشطر الثاني تراجع ونقض كلامه وأبطله، قال: بلى غيرها الأرواح الذي هو الريح والديم، وسيأتي تفسير هذه الألفاظ. طيب: قف بالمنازل، قف بالديار أي بالمنازل الخالي عن الأحبة بعد أن ذهب الأحباب الذين كانوا فيها، التي لم يعفها من عفا، من عفا يعفو من باب دعا يدعو، أي لم يبلها من الإبلاء، الإبلاء الذي هو التغيير، بلي الثوب يعني تغير، أي يعني الديار التي لم يتغير آثارها، يعني باقية كما هي منذ أن غادرها الأحباب، ولم يسترها نعم القدم، أي تطاول الزمان بعد مفارقة الأحبة، أي لم يغيرها قدم عهد أربابها لقرب وقت انتقالهم عن تلك الديار. هذا الذي قاله هو إيش في الشطر الأول، هو يتوهم هذا. طيب لماذا؟ لأن هذه أمنيته، هو يتمنى هذا، هو هذه رغبته، هو يتمنى أن المحبوبة لم تغادر إلا من وقت قليل من هذه الديار، وأن هذه الديار التي يراها الآن لم يتغير منها شيء، باقية كما هي، لأن قرب الأثر مما تستنشق منه رائحة المحبوب ويقرب به وقت الوصال. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام كذب ليس مطابقا للواقع، لذلك نقضه وأبطله فقال: بلى وغيرها الأرواح والديم. قال: ثم أضرب عن هذا مظهرا أنه تولها في الحب حتى أخبر بغير الواقع للرغبة فيه، لأنه يرغب في أن يحصل هذا الشيء، فلذلك أخبر بأمر كذب مخالف للواقع في أول البيت. وفي ضمن ذلك التحسر والتحزن على فواته، وأنه ما عاد إلا كارها، بدليل أن المتصور هو ذلك الأول المرغوب فهو المتأسف عليه، فعاد إلى إبطاله متأسفا على فواته وفوات قرب الأحباب، فقال بلى، أي بلى قد عفاها وغيرها القدم، لأن نفي النفي إثبات كما عرفنا في شرح القطر، وغيرها الأرواح، أي غيرت آثارها الرياح، فالأرواح جمع ريح، وأنا أعرف أن هذا جمع غريب بالنسبة لكثير من الشباب، لكنه معروف في اللغة أن ريح يجمع على رياح ويجمع أيضا على أرواح، كلامه صحيح. نعم، جمع ريح. ولما فتحت العين يعني التي هي الياء ردت إلى أصلها وهو الواو، إذ يقال منه روحته أو روحته بالمروحة. نعم، وغير آثارها أيضا الديم، جمع ديمة، وهي السحابة ذات المطر الكثير، سميت بذلك لدوامها غالبا، وهو اسم نساء الآن معروف. طيب، فقد ظهر وجود النكتة في هذا. طيب الآن سؤالي لكم، عندما عاد زهير ونقض كلامه الأول وأبطله وكذب نفسه، هل فيه نكتة ولا ما فيه نكتة؟ فيه نكتة واضحة. ما هي؟ أنه إنما أراد أن يظهر للناس والسامعين التحسر والتحزن والتوله على فراق المحبوبة، وأن ذلك من جهة أنه كالمخبر بغير الواقع حقيقة وقصة، كان يقول أنا لست في وعي، أنا لست في كامل القواي العقلية، سامحوني عندما أقول لكم هذا الكلام، أنا أعرف أنه غير واقع لكن الحب عذبني. ثم أفاق بعد الإفاقة فنقض كلامه السابق رجوعا للصدق كرها، ومكره أن يعود للحق وإلى الواقع. ودائما الإنسان عندما يأتيه خبر لا يحبه يكذبه حتى يوهم نفسه بأن هذا الحقيقة، بأن هذه حقيقة. طوى الجزيرة لما جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي، هذا كان يقول المتنبي. فدائما الإنسان يحب أن يكذب الواقع لأنه أليم ومرير ويعيش في الأحلام والأوهام. إذن عفاها القدم وغيرها الأرواح والديم. نعم، وقد يقال النكتة فيما تقدم هي إظهار التوله في الحب حتى يخبر بما لا حقيقة له، ولذلك عاد إلى إبطاله وهو الأقرب، والأول لا يخلو عن تكلف. نعم، سواء هذا أو هذا، المهم أن هناك نكتة. ننتقل بعد ذلك إلى السابع. التاسع من المحسنات المعنوية ما يسمى بالمقابلة، وهو أن يؤتى بمعنيين غير متقابلين أو أكثر، فلا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين. المتناسبان مثل الشمس والقمر، المتماثلان مثل الإنسان، إنسان وقائم. المتماثلان هو المتحدان مصدقا مع الاختلاف مفهوما. نعم، فمثلا إنسان وقائم، لو رأيت زيدا قائما فهو إنسان وهو قائم، فاللفظان يتحدان مصدقا، بمعنى أنه يصدق على زيد الواقف هذا بأنه إنسان، ويصدق عليه بأنه قائما، بأنه قائم. تمام، لكن مفهوم الإنسانية مختلف ومفهوم القيام مختلف، هذا يقال له متماثلان. طيب، هذا كله منطق. ثم يقابل ذلك على الترتيب، فمقابلة الاثنين بالاثنين نحو فليضحكوا قليلا، نعم، وليبكوا كثيرا. تمام، فالضحك يقابله البكاء، والقلة يقابلها الكثرة. قال أتى بالضحك والقلة المتوافقين، ثم البكاء والكثرة المتماثلين. والمعنى أنه أتى بالضحك والقلة وهما متوافقان. نعم، نعم، يقول والمعنى أنه أتى بالضحك والقلة وهما متوافقان، ثم بالبكاء والكثرة وهما متوافقان أيضا. وقابل الأول من الطرف الثاني وهو البكاء بالأول من الطرف الأول وهو الضحك، وقابل الثاني من الطرف الثاني وهو الكثرة بالثاني من الطرف الأول وهو القلة. طيب، ومقابلة الثلاثة بالثلاثة نحو قول أبي دلامة من شعراء الدولة العباسية، وهذا أيضا قد تكلمت عنه في ريش الطاووس، واسمه زند ابن الجون الأشجعي الكوفي، وهناك كتب يعني تتكلم عن سيرته وأخباره. يقول أبو دلامة، يقول: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح، يعني وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. أتى بالحسن والدين والغنى ثم بما يقابلها. ما الذي يقابل الحسن؟ القبح. ما الذي يقابل الدين؟ ما الذي يقابل الدين؟ الكفر. ما الذي يقابل الغنى؟ الإفلاس. على الترتيب، فالحسن والدين والغنى وهو المعبر عنه بالدنيا متوافقة لعدم التنافي بينهما، وقد قوبلت بثلاثة وهي القبح والكفر والإفلاس، الأول الأول والثاني للثاني والثالث الثالث، وهي متوافقة أيضا لعدم التنافي بينها وإن كانت خلافية. طيب، ومقابلة الأربعة بالأربعة نحو قوله تعالى: فأما من أعطى. أعطى إيش؟ حذف المفاعيل، هناك مفعولان. أعطى من ماذا؟ مثل ما تقول: أعطيت زيدا جبة. فإذن أعطيت فعل فاعل، زيدا مفعول أول، جبة مفعول ثاني. إذن فعل أعطى ينصب مفعولين، أين المفعولان في الآية؟ حذفا لنكتب لاغية. طيب، قال هنا: فأما من أعطى، أي أعطى حقوق أمواله، واتقى. اتقى من؟ اتقى الله. كيف؟ برعاية أوامره ونواهيه. طيب، وصدق بالحسنى، أي بالخصلة الحسنى، هذه صفة لموصوف محذوف. وصدق بالخصلة الحسنى وهي الإيمان، أو إن شئت بالملة الحسنى وهي الإسلام. فسنيسره لليسرى، أي فسنهيئه للجنة بأن نوفقه للأعمال الصالحة. من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألجمها، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: كل ميسر لما خلق له. طيب، فهذا هو الطرف الأول من الطرفين المتقابلين، اجتمعت فيه متوافقات خلافية أربعة، وهي الإعطاء والتقى والتصديق بالحسنى والتيسير اليسرى، هذه أربعة. طيب، نذهب إلى الطرف الثاني الآن، ما يقابله الطرف الآخر، وهو الآن لا تنسوا هذه الأربعة الأولى، تمام؟ نذهب إلى الطرف الثاني. وأما من بخل بالإنفاق في الخيرات، هذا الأول، واستغنى. استغنى عن ماذا؟ عن ثواب الله. طيب، الثالث، وكذب بالحسنى، أي كذب بالجنة. الرابع، فسنيسره للعسرى. سنيسره يعني سنهيئه للعسرى، يعني للنار. هذه كم؟ هذه أربعة. تقابل كم؟ تقابل أربعة، على الترتيب ولا على غير الترتيب؟ على الترتيب. شوفوا كيف، سبحان الله. العطاء شباب إيش يقابله؟ البخل. إذن قال: فأما من أعطى، ثم قال بعد ذلك: وأما من بخل. إذن العطاء يقابله البخل. طيب، نذهب إلى الثاني. التقوى. التقوى كيف يكون؟ برعاية أوامر الله ونواهيه. نعم، ما الذي يقابل التقوى؟ الاستغناء. الاستغناء عن ماذا؟ لأنه استغنى عن إيش؟ عن ثواب الله، إذن ليس عنده تقوى. إذا التقوى يقابلها الاستغناء، فإذا قوله واتقى في الطرف الأول يقابله استغناء في الطرف الثاني. طيب، نواصل. ما الذي يقابل التصديق؟ التكذيب، هذا واضح عندما قال وصدق بالحسنى، هذا في الطرف الأول، في الطرف الثاني قال وكذب بالحسنى. الرابع والأخير، ما الذي يقابل العسرى؟ نقول يقابله اليسرى. ما هي اليسرى؟ الجنة. ما هي العسرى؟ النار. فهذا يقابل هذا، وكله على الترتيب. إذن تقابل الأول تقابل الأولى على نعم، فهذه أربعة أخرى تقابل الأولى على الترتيب: البخل المقابل للإعطاء، والاستغناء المقابل للتقوى، والتكذيب المقابل للتصديق، والتيسير للعسرة المقابل للتيسير اليسرى. ومجموع مدلول التيسير للعسرة هو المقابل للمجرور فقط، فلا يعترض علينا أحد أن المجرور لا يستقل فلا تقع به المقابلة. طيب، إذن هذا كم؟ إذن نحن في آية التوبة مقابلة اثنين باثنين: ضحك قبل بكاء، قلة يقابل كثرة. ثم في بيت أبي دلامة ثلاثة تقابل ثلاثة. في الآية الكريمة سورة الليل أربعة تقابل أربعة. طيب، هل يوجد خمسة يقابل خمسة؟ نعم. ما مثاله؟ ذكر الواحدي في شرحه على ديوان المتنبي أن من مقابلة الخمسة بالخمسة قوله: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. نعم، هذا بيت ذكرناه في شرح مئة المعاني والبيان. طيب، نقول هنا باختصار: أزورهم هذه زيارة، ما الذي يقابلها؟ الانثناء وهو العودة، عكس زيارة. سواد يقابله البياض، الليل يقابله الصبح، يشفع يقابله يغري، ولي يعني لصالحي يشفع يقابله بي الذي هو ضدي. طيب، كم؟ خمسة بخمسة. هكذا ذكر الواحدي أن هذه الكلمات الخمسة في الشطر الأول تقابل الكلمات الثانية في الشطر الثاني على الترتيب. هل هذا كلام مسلم له؟ قال: فيه نظر. لماذا؟ لأن لي وبي صلتان، يعني متعلقات زوائد، لأن لي متعلق بإيش؟ بيشفع، وبي متعلق بإيش؟ بيغري، فهما من تمامها، يعني يشفع ولي كلاهما كلمة واحدة، ويغري بي كلاهما كلمة واحدة في حكم الكلمة الواحدة، فلا يصح أن نعده خمسة. إذن هو إيش؟ هو مقابل أربعة بأربعة. وهذا بخلاف اللام وعلى في قوله تعالى: لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت، كما تقدم معنا في دروس سابقة. والمقابلة إنما تكون بين المستقلين، ليس بين يعني الصلة أو الذي هو زائد المتعلق بشيء آخر، كما في الإيضاح. طيب، لكن على كل حال هذا مثل به، مثل به. طيب، هل يوجد مقابلة ستة بستة؟ ذكر في الإيضاح أن منه قول عنترة بن شداد يقول: على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر نعم قيد ذل يشينه. نعم، أو في رجلي، نعم، على هنا يقابله في رأس، يقابله رجل، عبد يقابله حر، تاج يقابله قيد، عز يقابله ذل، يزينه يقابله يشينه. ستة، ستة بستة، واضح شباب؟ مثال عجيب. طيب، هل يوجد سبعة تقابل سبعة؟ قال: لم يوجد في كلامهم أكثر من مقابلة الستة بمثلها. انتهى من كلام الدسوقي، وبهذا أيضا نكون نحن قد انتهينا من درسنا اليوم، ونواصل إن شاء الله. أنا أعلم أنه يعني العادة أننا نأخذ أكثر من هذا، يعني 12 دقيقة، لكن يعني لأمر ما أريد أن أقف هنا ونكمل إن شاء الله في درس آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.